بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحانك ربنا سبحانك ولا تقال لغيرك سبحانك. أنت القادر وأنت الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر الذي نعيشه معكم كل ليلة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، نحيي ليلة القاهرة بهذا البث المباشر لصلاة الفجر كل ليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحييكم من هنا من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة في لقاء جديد نعيشه معكم بصحبة الذكر، بصحبة القرآن، بصحبة الصالحين، بصحبة الذاكرين. هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم في تجل مع المولى عز وجل الذي يتقبل عباده في كل لحظة، وبالأخص في هذه الأوقات، أوقات الفجر والساعات الأخيرة من الليل. أيها المستمعون الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، ودوما القرآن الكريم هو سلاح المؤمن ودستور هذه الأمة ونبراسها. تعالوا بنا أيها الإخوة المستمعون نعيش مع القرآن الكريم في بداية هذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة من بداية سورة الأنبياء، اتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما صدقناهم الوعد فأنجيناهم ثم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا لفضيله الدكتور محمد اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، استمتعنا بتلاوة قرآنية مباركة من بداية سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور في بداية لقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بمحافظة القاهرة.